الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضرتكم صلاة الفجر من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، وأمن في الصلاة الشيخ السيد محمد البرعي. نقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، وكان معكم من التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ونقلتها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.